من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. الثاني، الرجوع الى صفات الراوي في الاخبار العلاجيه. كان الكلام في النقطة الأولى أدلة مثبت الحاجة إلى علم الرجال، وقد انتهينا بحمد الله عز وجل من الدليل الأول وهو حجية قول الثقة. اليوم إن شاء الله نشرع في الدليل الثاني والدليل الثالث. الدليل الثاني من الأدلة التي أقيمت على حجية من التي أقيمت على الحاجة إلى علم الرجال والرجوع إلى صفات الراوي في الأخبار العلاجية. عندنا روايات تشير إلى حالة التعارض، الراوي والسائل يسأل الإمام عليه السلام: يا ابن رسول الله، يأتي عنكم الخبران المتعارضان، فبأيهما نعمل؟ يقول الإمام عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك. مثل هذه الروايات أطلق عليها الأخبار العلاجية لأنها تعالج حالة التعارض القائم بين الأخبار وبين بعض الروايات. هذه الأخبار رجحت بعض الأقوال على أساس الأوثقية الأورعية الأعدلية، ومن الواضح أن الأورعية والأعدلية والأوثقية تستفاد من علم الرجال، إذ أن علم الرجال يتكفل ببيان أحوال الرواة. من هذه الروايات مقبولة عمر بن حنظلة. ما معنى المقبولة؟ تكلمنا عن الصحيحة والموثقة والحسنة والضعيفة، لكن لم تمر علينا هذه العبارة مقبولة. عمر بن حنظلة لم يوثق، لكن له بعض الروايات في كتاب القضاء. تلقى الأصحاب هذه الروايات بالقبول وقبلوها على الرغم من أن عمر بن حنظلة لم يوثق، فسميت هذه الرواية بمقبولة عمر بن حنظلة. واضح؟ إذن مقبولة لأن الأصحاب تلقى هذه الرواية للقبول. بعض الروايات، من أشهرها رواية واحدة في القضاء: إذا اختلف القاضيان، معروفة هذه الرواية وقد طرقت أسماعكم. المصنف ينقل مقطع من هذه الرواية. الرواية مصادع عمر بن حنظلة يسأل الإمام عليه السلام، يقول: احتكم إلى قاضيين واختلفا في الحكم، فبأي الحكمين يأخذ؟ الإمام عليه السلام يقول: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. إذن صفة الأعدلية والأفقهية والأصدقية والأورعية هذه تستفاد من علم الرجال. قد يرد إشكال: هذه الرواية واردة في القضاء والحكومة، وكلامنا في علم الرجال عن الراوي والرواة لا عن الحاكم والقضاة. فكيف تعدي هذه الرواية من القضاء الى الرواة؟ المصنف يجيب بجوابين. الجواب الاول: في ذلك الزمان لا يوجد فارق بين القاضي وبين الراوي الا فارق جدا بسيط، اذ ان الاجتهاد في ذلك الوقت كان سهل المؤونة خفيف المؤونة لا يحتاج الى عناية. وبالتالي كما ان هذه الرواية وردت في القضاة يمكن تعديه مضمون الرواية الى الرواة، اذ ان القاضي في ذلك الوقت هو ايضا راوٍ لانه يقضي بماذا؟ بوفق الرواية. والجواب الثاني: الدليل هذا لا يقتصر على مقبولة عمر بن حنظلة، يمكن الرجوع الى كتاب القضاء من وسائل الشيعة، هناك روايات وردت في تعارض الاخبار لا في تعارض حكم القاضيين. من هذه الرواية: يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما معنى؟ واضح ان شاء الله. اذن هذا الدليل تام، الروايات العلاجية الاخبار التي تعالج حالات التعارض منها ما ورد في القضاء ومنها ما ورد في تعارض الاخبار، وكل منهما ينص على الاوثقية والاوضاعية والعدلية. هذه الصفات تستقى من معين علم الرجال. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدام الثاني، يعني الدليل الثاني الذي يثبت الحاجة الى علم الرجال: الرجوع الى صفات الراوي في الاخبار العلاجية. ان الاخبار العلاجية تأمر بالرجوع الى صفات الراوي من الاعدلية والافقهية حتى يرتفع التعارض بين الخبرين بترجيح احدهما على الاخر في ضوء هذه الصفات. ومن المعلوم ان احراز هذه الصفات في الرواة الاعدلية والاوثقية الى اخره لا يحصل الا بالمراجعة الى علم الرجال. لماذا؟ لان علم الرجال هو المتكفل ببيان احوال الرواة. قال الصادق عليه السلام في الجواب عن سؤال عمر بن حنظلة عن اختلاف القضاة في الحكم مع استناد اختلافهما الى الاختلاف في الحديث، يعني اختلف القضاة باختلاف الروايات، رواية طويلة مفصلة، يقول ان هذان القاضيان ان هذين القاضيين قد اختلفا ومنشئ الاختلاف الروايتان المتعارضتان. عن اختلاف القضاة في الحكم مع استناد اختلافهما، اختلاف القضاة الى الاختلاف في الحديث، كل منهما عمل بحديث. قال عليه السلام: الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما، ولا يلتفت الى ما يحكم به الاخر. فان الحديث، هذه رواية عمر بن حنظلة، وان كان واردا في صفات القاضي، غير ان القضاة في ذلك الوقت كانوا رواة ايضا. هذا دفع دخل مقدر، دفع اشكال مقدر ومضمر. قد تشكل تقول هذه الرواية مختصة بباب القضاء، كيف تعديها الى باب الرواية والرواة وعلم الرجال؟ الجواب: القضاة كانوا رواة، وبما ان الاجتهاد كان في ذلك الزمان قليل المؤونة، يعني خفيف المؤونة خفيف الحاجة لا يحتاج الى مشقة وعناية زائدة بسيط الحقيقة، كان ماذا؟ العمل بالرواية في الاجتهاد. بعض مباحث الألفاظ موجودة، غير الآن تعقد الاجتهاد. لم يكن هناك فرق بين الاستنباط ونقل الحديث إلا قليلا، ولأجل ذلك، لأنه لا يوجد فارق واسع بينهما، تعدى الفقهاء من صفات القاضي إلى صفات الراوي. أضف إلى ذلك أن الروايات العلاجية غير منفصلة،